إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة تقولون على الله ما لا تعلمون قل كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل والبطن والإثم البغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا أنهم كانوا

لا تجعلنا خسروا أنفسهم وأموالهم. وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم you الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء فاصبر وزادكم في الخلق بسطة فلا تمسوها بسوء وما كان جواب وأنت خير الفاتحين. كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا الذين يرثون الأرض

قالوا إنا إلى وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاء ولكن أكثرهم

قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم

وما ظلمونا ولكن

بالحق وبه يعدلون. من نفس واحدة إن ولي الله والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. يسبحونه